إلهنا لجأنا إليك فلا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واستجب دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام لياليه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة. اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين، واجعلنا جميعا من المفلحين الفائزين، ولا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم إن رددتنا فليس لنا إله سواك، لا غافر لنا إلا أنت، ولا مغيث لنا إلا أنت، ولا معين لنا إلا أنت. اللهم فاغفر ذنوبنا وتجاوز عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، يا عفو يا غفور. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا ونساءنا، ووفقهم جميعا لما تحبه وترضاه، واجعلهم جميعا ممن يعملون بكتابك ويلتزمون بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر واحفظ إمامنا بحفظك. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وأصلح اللهم ولاة أمور المسلمين أجمعين، وفقهم جميعا لتحكيم شرعك والعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.